والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فهذا استكمال، أما بعد، فهذا استكمال لمجالس قراءة الملحق الذي وضعه ابن رجب على شرحه لعلل الترمذي. نعم. قال ومنهم عبد الكريم بن مالك الجزري. لا زال الكلام موصولا على الرواة الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وإن كانوا في غالب الشيوخ ثقات. قال ثقة كبيرة روى عنه مالك وغيره، ولكن حديثه عن عطاء كل فيها. قال ابن معين حديثه عن عطاء رديئة، ومما أنكر من حديثه عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وحديثه عن عطاء عن جابر كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذا عبد الكريم بن مالك الجزري غير عبد الكريم أبو أمية، كلاهما شيخ لمالك. عبد الكريم بن مالك ثقة يروي عن عكرمة ويروي عن غيره، وهذا رواية عن عطاء فيها كلام شأنه شأن من تقدم معنا أيضا في روايته عن عطاء كلام. عندنا ممكن نذكر عبد الملك بن أبي سليمان، ممكن نذكر حبيب بن أبي ثابت. نعم. قال منهم معمر بن راشد وضعف حديثه عن ثابت خاصة، وقتادة ذكرنا هذا عن أهل العراق عموما. نعم. قد تقدم ذكر ذلك عن علي بن المدينة وغيره وكذا. قال ابن معين حديث معمر عن ثابت ضعيف، وما انكر عليه أنه حدث عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قصة جليبيب، وأخطأ في إسناده، إنما رواه ثابت عن كنانة بن معين عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت. أيضا مما استنكر عليه حديث لا عقر في الإسلام، رواية معمر عن ثابت عن أنس، حديث لا عقر في الإسلام. وأيضا من حديثه عن ثابت حديث أظهر عباديتنا ونحن حاضروه، أيضا هذا من رواية معمر عن ثابت من الحديث المستنكرة. وقال ابن المديني ما نقل عبارته، قال تقدم ذكرها، قال حديث تشبه حديث أبان بن أبي عياش، وما منكر الحديث. نعم. ومنهم مطر بن طهمان الوراق البصري. مطر هذا أصلا هو في نفسه ضعيف، فيه كلام كثير من غير شيء في جميع الشيوخ. ضعفه أحمد ويحيى في عطاء خاصة. قال أحمد هو مقترب الحديث عن عطاء. ومنهم أبو معشر نجيح السندي. أبو معشر اثنين في الرواة، عندنا زياد بن كليب كوفي ثقة يروح إبراهيم النخعي، وعندنا هذا نجيح، هذا اختلط وحديثه عن بعض الشيوخ منكرة لأنه كرى أقرأ. نعم. قال مضر بن محمد عن يحيى بن معين يكتب حديثا مما روى عن محمد بن قيس وعن محمد بن كعب القرظي وعن مشايخه، وأما ما روى عن المقبري وعن نافع وهشام فهو فيه ضعيف فلا يكتب. من طبقة مالك كما تلاحظون، يروي عن نافع ويروي عن هشام بن عروة ويروي عن المقبري، وهذه حديث ضعيفة جدا وعرضنا لها في بعض المقالات. نعم. قال يزيد الهيثم الإشكال أنه هناك من يضعف لكن يقوي بها، لكن لو تأملت كلمات الأئمة يجدهم يضعفونه جدا، رواياته عن هذا الشيوخ ضعيفة جدا. نعم. عن يحيى بن معين قال اكتبوا عن أبي معشر حديث محمد بن كعب في التفسير، يعني تفسير محمد بن كعب كلامه، وهذا شاهد على ما نذكره دائما أن المقطوعات يتسامح فيها ما لا تسامح الموقوع. وأما حديث نافع وغيرها فليس بشيء. التفسير حسن، يعني ما يروي عن محمد بن كعب القرظي في تفسير القرآن وغالبه أو جميعه من كلامه غير مرفوع. ونظير هذا قول سعيد بن عبد العزيز دمشقي في سعيد بن بشير، كان غالب علم التفسير، خذ عنه التفسير ودع ما سوى ذلك، فإنه كان حاطب ليل خرجه العقيدي. سعيد يروي عن قتادة باستمرار، هو شامي وقتادة بصري، وحديثه عن قتادة منكر. وعكس هذا ما قاله الإمام أحمد في إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي صاحب التفسير، قال هو حسن الحديث وحديثه مقارب، إلا أن هذا التفسير الذي يجيب به أصباط عنه فجعل يستعظمه ويقول من أين قد جعل له أسانيد، ما أدري ماذا. تفسير السد يجمع الناس، يجمعه، يقول الطريق الفلاني بعدين يقول عن ابن عباس، ثم يذكر طريقا آخر عن ابن مسعود، هو يروي عن ابن عباس، يجمعها هكذا ويجعلها كلاما واحدا، فلا يفرق لك بين ما روى عن ابن عباس وما روى عن ابن مسعود وما روى. هذا محل الإشكال عند الإمام. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله في إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء المسند يسند عن الحسن عن سمرة حديث مناكير، وعن عمر بن دينار يسند عنه مناكير. إيه، يعني إذا حدث عنه قراءاته للقرآن، الحسن له قراءة، له قراءة وله مدى في الفقه وله كل شيء. هذا هذا تقبل تحتمل، وهذا شاهد لما نذكره دائما أن المقطوعات والموقوفات يحتمل فيها ما لا يحتمل في المرفوعات، وهذا بديهي. لذلك أن الإنسان يحفظ كلام شيخه هين من أن يحفظ إسنادا ثم يرتفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل البرذعي عن أبي الزرع قال عبد الجبار بن عمر واه الحديث، وأما مسائله فلا بأس. قال البرذعي كأنه يقول حديثه واه ومسائله مستقيمة، يعني ما روى من المسائل عن ربيعة وغيره. أي هذا الفصل جيد يستدرك به على المقال الذي كتبناه باب في أن الأخبار الموقوفة لا تعامل كالأحاديث المرفوعة، وذكرنا هناك أمثلة. ذكرت قول الإمام أحمد في صدق الثمين أنه ما روى مرفوعا فهو منكر، وما روى عن مكحول قوله فلا بأس به من هذه البابة. وذكرنا أيضا احتجاج الإمام أحمد بما رواه ليث عن طاووس، واحتجاج الأئمة بما روى ليث عن مجاهد في أثره المعروف في المقام المحمود، وكذلك احتجاج الإمام أحمد بما روى مجالد عن الشعبي قوله، مجالد ضعيف ولكن فيما يروي عن الشعبي قوله احتمل. قال ومنهم عمر بن إبراهيم البصري مختلف فيه، وقال ابن هدي له عن قتادة خاصة مناكير، وهو راوي حديث العباس بن عبد المطلب في وقت المغرب، وقد استنكره الإمام أحمد وسبق الكلام عليه في كتاب الصلاة مستوفى. ومنهم يزيد بن إبراهيم التستري البصري ثقة متفق على حديثه، قال ابن هدي حديث مستقيم، إنما أنكرت عليه حديث رواه عن قتادة عن أنس، وذكر عن علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك. ومنهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال ابن هدي هو ثبت في ابن جريج خاصة، يعني أنه في غيره ليس بذاك، وقد ضعفه بعضهم مطلقا. وهو حتى ابن جريج رأى خبرا منكرا على درجة فيه كلمة الله. نعم. ومنهم هشام بن سليمان المخزومي، قال العقيلي في حديثه عن غير ابن جريج وهم، ثم خرج له حديثا من حديثه عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة، من حج البيت واعتمر فلم يرفث ولم يفسق كان كما ولدته أمه. قال ورواه الناس عن الثوري وغيره عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. أخطأ في إسناده. نعم. ومنهم ورقاء بن عمر اليشكري ثقة مشهور، قال العقيلي تكلم في حديثه عن منصور ثم ذكر من طريق ابن عباس عن ابن معين، من طريق عباس الدور عن ابن معين، قال سمعت معاذ بن معاذ يقول ليحيى بن سعيد سمعت حديث منصور، فقال يحيى ممن سمعت حديث منصور؟ قال من ورقاء، قال لا يساوي شيء. ورقاء حديث عن منصور، قد تقدم الكلام على ورقاء وأنه كان قرينا للأعمش وأنه كان ثبتا ولا يدلس ولا يتشيع. نعم. قال ومنهم جماعة من أصحاب الزهري ضعفوا في الزهري خاصة، مجموعة من الرواة يضعفون في الزهري خاصة. تقدم معنا الكلام على أصحاب الزهري وعلى طبقاته وعلى أعيان أصحاب الزهري، وذكرنا أنهم معمر ومالك وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد، هؤلاء هم العلية من أصحاب الزهري. والليث روى شيئا، وأيضا عندنا من أيضا شعيب بن أبي حمزة. نعم. هؤلاء أصحاب الزهري المعروفين. قال منهم سفيان بن حسين، قال ابن معين هو عن غير الزهري أثبت منه عن الزهري، إنما سمع من الزهري بالموسم، يعني لم يصحبه ولم يستمع به غير أيام الموسم. وقال يحيى أيضا فيه ليس به بأس، هو صالح حديثه عن الزهري فقط ليس بذلك. ومنهم عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، قال أبو مسهر ذهب سماعه من الزهري فيترك حديثه عن الزهري ويأخذ عنه ما سواه غير عبد الرزاق الصنعاني. وقال سعيد البردعي حديثه عن غير الزهري أشبه، ليس فيها تلك المناكير، إنما المناكير في حديثه عن الزهري. قال وتتبعت حديثه ووجدت حديثه عن إسماعيل بن عبيد الله مستقيما. ومنهم إسحاق بن راشد الجزري، قال ابن معين ليس هو في الزهري بذاك، قيل له في غير الزهري قال ليس به بأس. وقال ابن معين بن أبي ذئب ثقة، وكانوا يقولون حديثه عن الزهري فيه شيء، وقال أيضا حديثه عن الزهري ضعيف يضعفونه في الزهري. وأنكر ما روى من أشهر الأحاديث التي رواه ابن أبي ذئب عن الزهري واستنكرت، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مصلى العيد يكبر، والتكبير في الذهاب إلى مصلى العيد لا يصح فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يصح من فعل عبد الله بن عمر. قال ومنهم جماعة من أصحاب عبيد الله بن عمر العمري ضعف حديثهم عنه خاصة. عبيد الله بن عمر العمري تقدم الكلام عليه من شيوخ مالك من تلاميذ نافع عن ابن عمر، عنده أخوه الثاني عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وهو عبيد الله المصغر ثبت. فمنهم عبد الرزاق بن همام، قال ابن أبي مريم قيل ليحيى بن معين عبد الرزاق كان يحدث بحديث عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، ثم حدث بها عن عبيد الله، فقال يحيى لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة، يعني حديثه عن عبيد الله بن عمر. ومما أنكر من حديثه عن عبيد الله بن عمر أنه حدث عنه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح يعني المحصب. وخالفه خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله بن عمر عن المحصب والنزول به فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعبد الله بن عمر، فخالف عبد الرزاق ولم يصله بل أرسله. يعني لم يذكر ابن عمر. وقد اختلف على عبد الرزاق في لفظ الحديث أيضا، فمنهم من روى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لم يكونوا ينزلون الأبطح، فخالف المتن أيضا وقد ذكرناه في كتاب الحج. وقد خرج مسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق هذا، وخرج البخاري حديث خالد بن الحارث المرسل. ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي. تقدمنا الكلام عليه أنه كان يروي حديث عبيد الله عبد الله العمري الضعيف عن عبيد الله الثبت، وذكرنا أن أشهر حديث البروك لا يبرك أن أحدكم فلا يبرك البعير، هذا منكر من مناكير الدراوردي. نعم. قال أحمد حديث عن عبيد الله بن عمر تشبه حديث عبد الله بن عمر. قال أبو حاتم الرازي ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر من أتى أحراه وصدقه ما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال والناس يرونه عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر وليس يشبه هذا حديث عبيد الله. ورواه الدراوردي عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قلت والصحيح أن عبيد الله بن عمر إنما رواه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن نافع قاله ابن المديني. وقد خرج مسلم في صحيحه من طريق يحيى القطان عن عبيد الله كما ذكرناه. وقال النسائي الدراوردي ليس بإباس حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. قال ومنهم قبيصة بن عقبة. تقدم الكلام على أصحاب، لما تكلمنا على أصحاب سفيان وذكرنا أن روايته عن سفيان ضعيفة بل منكرة، وهو مع أنه كان ربيبا لسفيان. قال ابن أبي خيثم عن يحيى بن معين هو ثقة إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذلك القوي. وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة صدوقا فاضلا تكلم في روايته عن سفيان خاصة، كان ابن معين ضعيف روايته عن سفيان. ومنهم يعلى بن عبيد قال ابن معين كان كثير الخطأ عن سفيان الثوري. ومنهم كان كثير الخطأ عن سفيان الثوري. ومنهم أبو معاوية الضرير محمد بن خازم صاحب الأعمش، هو ثب جدا في الأعمش ويروي عن هشام بن عروة ويروي عن غيره، لكن سيأتي الكلام عليه. نعم. قال أحمد هو في حديث الأعمش أثبت منه في غيره. قال أيضا هو يضطرب في حديث عبيد الله يعني بن عمر. وقال أيضا هو في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا. فعلا يضطرب يختلف عليه، هذا مشاهد في روايات. وقال ابن نمير كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش. وقال عثمان بن أبي شيبة أبو معاوية حجة في حديث الأعمش وفي غيره لا. وذكر يعقوب بن شيبة عن ابن المديني قال أبو معاوية حسن حديث عن الأعمش حافظ له، وكان غير حديث الأعمش تقرأ عليه الكتب يعني أنه كان لا يحفظ. وقد سبق الكلام في الأعمى إذا قرأ عليه حديث من كتابه، إذا قرأ عليه حديث من كتابه لا يحفظ. هو ضرير معروف. ومنهم محمد بن كثير الصنعاني حديثه عن معمر منكر قاله الإمام أحمد وغيره. عندنا محمد بن كثير اثنان. محمد بن كثير عندنا المصيصي، عندنا العبدي. العبدي ثقة والمصيصي ضعيف. حديثه قال أحمد سمع من معمر ثم أرسل اليمن أخذ كتبه فحدث منها، وقد وصل حديثا عن معمر لم يصله غيره، ذكرناه في تفسير سورة سبحان من التفسير. ومنهم زيد بن الحباب العكلي ثقة مشهور قال ابن معين حديثه عن الثوري مقلوبة. وقال أحمد هو كثير الخطأ ما نفذ في الحديث إلا بصلاحه، يعني بصلاح بتقواه، وإلا فهو كثير الخطأ، وهو المنفرد بتلك الزيادة المشهورة الآن في المواضع اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا المتطهرين. لم يروها غيره، وهو نفسه في بعض الروايات أسقطها، وقد روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي لم يذكر هذه الزيادة، فتكون زيادة شاذة، يعني الرجل الذي يقال في هذا الكلام لا يمكن أن تقبل زيادته من دون عبد الرحمن بن مهدي. ومنهم سلمة الأحمر قال أحمد في رواية حنبل يحدث عن أبي إسحاق حديث صحاحا، إلا أنه عن حماد يعني ابن أبي سليمان مختلط الحديث، حدث عن حماد بحديث مضطربة. ومنهم يونس بن أبي إسحاق في تاريخ الغلابي كان يونس بن أبي إسحاق مستوى الحديث في غير أبي إسحاق مضطرب في حديث أبيه. قال قد تقدم عن شعبة أنه قال لابن علية الله إن لا هذا من منه ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون إذا ما إذا أفردهم. هذا بعض الرواة إذا حدث عن شيخ واحد يقبل حديثه، لكن أحيانا بعضهم يحاول أن يدخل بطريقة الزهري، يحدث عن مجموعة شيوخ معه، يقول أخبرنا فلان وأخبرنا فلان وأخبرنا فلان، دخل حديثا في حديث باب ثم يذكر لا يميزه. عامة الرواة لا يحسنون هذا كالزهري، لا يستطيعون أن يحفظوا ويميزوا المسألة. حماد بن سلمة صنع هذا ما استطاع، يعني وجدوا عليه أخطاء. المسعودي صنع هذا خطأه هكذا. فقط الزهري هو الذي كان إذا صنع هذا أتقن الأمر على وجهه. نعم. قد تقدم عن شعبة أنه قال لابن علي إذا حدثك عطاء بن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، إذا جمع فقال زادان وميسرة والبختري فاتقه، كان الشيخ قد تغير. وقد ذكر يعقوب شيء بهذا اللفظ فقال أحسب علي بن الطبراح حدثني بهذا عن ابن علي أو بعضه. وكذلك قال الدارقطني في ليث بن أبي سليم إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء طاووس ومجاهد، نقله عنه البرقاني، وهذا أصله من قول شعبة الليث بن أبي سليم أين يجتمع لك هؤلاء الثلاثة عطاء طاووس ومجاهد. قال أبو نعيم قال شعبة الليث كيف سألت عطاء طاووسا ومجاهدا كلهم في مجلس واحد؟ قال ابن أبي حاتم يعني كالمنكر عليه اجتماعهم. قال يعقوب بن شيبة يقال أن ليثا كان يسأل عطاء طاووسا ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد له. قال وقد طعن مثل هذا على جابر الجعفي كان يجمع الجماعة في المسألة الواحدة وربما سأل بعضهم. وأما يحيى فضعف ليثا وقال إذا جمع بين الشيوخ ازداد ضعفا. قال الميموني سمعت يحيى ذكر ليث بن أبي سليم فقال هو ضعيف الحديث عن طاووس، فإذا جمع بين طاووس وغيره فزيادة هو ضعيف. وكذلك ذكر بعضهم في ابن إسحاق قال أحمد في رواية المنروذة ابن إسحاق حسن الحديث، لكن إذا جمع بين رجلين قلت كيف؟ قال يحدث عن الزهري وآخر يحمل حديث هذا على هذا. بعض الأحيان يكون ضعيف هذا الآخر ويدخل رواية الثقة عن رواية الضعيف أو لا يضبط المسائل. قال وكذلك قيل في حماد بن سلمة قال أحمد في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن أيه؟ لأنه الآن تتحدث عن اثنين ربما أحدهما يزيد عن الآخر في أداة شاذة، أنت تدخل هذا على ذاك لا تستطيع أن أميز. أما الزهري فيبين يعني ويكون الرواة الذين يروي عنهم متقاربين في الضبط. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماع عن أبي ثعلب والخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في آنية المشركين. قال أحمد هذا من قبل حماد كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم يجعله سنادا واحدا وهم يختلفون. وقال أبو يحيى الخليلي في كتاب الإرشاد ذاكرت بعض الحفاظ قلت لما لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس يقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن الصهيب عن أنس وربما يخالف في بعض ذلك أو يخالف في بعض ذلك. فقلت أليس ابن وهب اتفق عليه وهو يجمع بين أسانيد فيقول أخبرنا مالك وعمر بن حارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيره؟ فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ. ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق حديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ الله في حديث الإفك وغيره. وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كما أنكر على ابن إسحاق وغيره. وقد أنكر شعبة أيضا على عوف الأعرابي. إبراهيم الحلبي لم يكن بتلك المعرفة في علم الحديث، فلما سمع أن أحمد ينكر على الواقدي هذا قال هذا الزهري كان يفعل هذا، ولم يكن يعني على علمه باللغة لم يكن يعلم لم يكن بتلك المعرفة في باب علم الحديث. ما الغريب. قال ابن المديني سمعت يحيى قال لي شعبة في حديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة ومحمد عن أبي هريرة إذا جمعهم قال لي شعبة ترى لفظهم واحدة؟ قال ابن أبي حاتم أي كالمنكر على عوف. وكذلك أنكر يحيى بن معين على عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري أنه كان يحدث عن أبيه وعمه ويقول مثلا بمثل سواء بسواء، واستدل بذلك على ضعفه وعدم ضبطه. وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن ابن عيينة كان ربما يحدث بحديث واحد عن اثنين ويسوقه سياقة واحدة منهما، فإذا أفرد الحديث عن الآخر أرسله أو أوقفه. ومن هؤلاء كان يجمع كان يجمع بين المشايخ، ومن هؤلاء من كان يجمع بين المشايخ لاختلاطه وهو لا يشعر، كما قيل عن عطاء بن السائب أنه كان يأتي بذلك على وجه التواهم. وكذلك قيل في أبي بكر بن أبي مريم، قال أحمد عن إسحاق بن راهوية عن عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم يجمع لي فلان وفلان وفلان لفعل، يعني يقول عن راشد بن سعد وعمر بن حبيب وحبيب بن عبيد. قال: ذكر من حدث عن ضعيف وسماه باسم ثقة. هذا تحصل لبعض الرواة الآن، هذا باب دقيق من العلل، يروي عن راوي ضعيف ثم يسميه باسم ثقة على التوهم. وهذا أشهر مثال فيه الحديث المعروف، حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بلاشة الصنعاني عن شداد بن أوس أو أوس بن أوس: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، وليلة هذا منكرة، غدا نحن الآن في ليلة الجمعة. قال: كيف تبلغك يا رسول الله وقد علمت؟ قال: إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، تقدمنا أنه ثبت عن أبي لاشع الصنعاني، صنعاء دمشق، قديما كانت في صنعاء في دمشق كالصنعاء التي في اليمن، وأيضا كان في حضر موت في دمشق حضر موت التي في اليمن. البخاري وأبو حاتم قال أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا ليس هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، غلط حسين الجعفي في اسمه باسمه، هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم منكر الحديث، نزلنا من ثقة ثبت إلى منكر الحديث ومتهم. العجلي كان له رأي آخر، كان لا يرى أنه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقد روي بهذا الإسناد حديث آخر في فضل يوم الجمعة عبد الرحمن بن يزيد جابر عن الصنعاني عن شداد بن أوس، فالحديث فيه أخذ ورد طويلين، ولكن هذا بالنسبة لما رآه البخاري وتابعه عليه أبو حاتم. قال رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، قال محمد بن عبد الله بن نمير: ليس هو بن جابر المعروف، ليس فقط أبو أسامة، أيضا حسين الجعفي، إنما هو رجل يسمى ابن جابر، كتب عنه أبو أسامة هذه الأحاديث. قال: ألا ترى روايته لا تشبه شيئا من حديثه الصحاح الذي يروي عنه أهل الشام وأصحاب الثقات؟ وكأن ابن نمير يشير إلى أن أبا أسامة علم ذلك وتغافل عنه، فكان يوهن أبا أسامة ويتعجب ممن يحدث عنه. نقله يعقوب الفسوي عن ابن نمير. طبعا هذا يعني عن ابن نمير يعني سقطه، إن كان الأمر كما فهم البرج. حماد بن أسامة هذا من الثقات الكبار المتفق عليهم، دائما تجد له ذكر في مصنف لأبي شيبة عن أبي أسامة رجل جبل لم يتخلف أحد عن الاحتجاج به، فمثل هذا ليس بذلك. على أنه لا يشبه حديثه، لا، الواقع أنه يشبه الوليد بن مسلم روى عن عبد الرحمن بن جابر عن مشعث الصنعاني عن شداد بن أوس حديثا في فضل يوم الجمعة بنفس هذا الإسناد الآخر. وما روي عن أبي أسامة عن ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة حديث الحمى حظ المؤمن من النار، ورواه من الشامين أبو المغيرة عن ابن تميم عن إسماعيل بهذا الإسناد، فقوي بذلك أن أبا أسامة إنما رواه عن ابن تميم، أي ما هو عن ابن جابر، ابن تميم متروك، ابن جابر ثبت. وقال أبو عبيد الأجري عن أبي داود: أبو أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وغلط في اسمه، فقال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: وكل من جاء عن أبو أسامة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد فهو بن تميم. وكذلك روى حسين الجعفي عن ابن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة الحديث، فقال الطائفة: وحديث منكر كالبخاري وأبو حاتم. وحسين الجعفي سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي وروى عنه حديث منكر فغلط في نسبته، ومن ذكر ذلك البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان وغيرهم، وأنكر ذلك آخرون. وقال الذي سمع منه حسين هو بن جابر، قال العجلي سمع من ابن جابر حديثين في الجمعة، وكذا أنكر الدارقطني على من قال أن حسين سمع من ابن تميم، وقال إنما سمع من ابن جابر. قال: والذي سمع من ابن تميم هو أبو أسامة وغلط في اسم جده، فقال ابن جابر وهو ابن تميم. وقد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه في أول كتاب الجمعة، وقد استنكر البخاري روايات الكوفيين جملة عن ابن جابر. قال البخاري: أهل الكوفة يرون عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير، وإنما أرادوا عندي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث، وهو بحديثه أشبه منه بحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال زهير بن معاوية: روى عن واصل بن حبان عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها حديث الكامة وحديث الحبة السوداء وحديث عرضت علي الجنة. قال أحمد وأبو داود انقلب على زهير اسم صالح بن حيان فقال واصل بن حيان، يعني إنما يروى عن صالح بن حيان فسماه واصلا يروي. قال ابن معين سمع منهما معا فجعلهما واحدا وسماه واصل بن حبان. قال أبو حاتم زهير مع إتقانه أخطأ في هذا ولم يسمع من واصل بن حبان ولم يدركه، إنما سمع من صالح بن حيان. وهذا يوافق قول أحمد وأبي داود ويخالف قول ابن معين، وقد ذكرنا حديثه في الحبة السوداء وحديثه الآخر في الكمة في كتاب الطب. فعلى قول يحيى يتوقف في رواية زهير عن واصل بن حبان حتى يعرف الحديث عند غيره عن واصل. وأما على قول أحمد وموافقة فرواية زهير عن واصل ضعيفة ولا بد، لأنها عن صالح بن حيان من غير تردد، وصالح بن حيان القرشي فيه ضعف واصل بن حبان ثقة. وقد اشتبه على كثير من المتأخرين صالح بن حيان القرشي الكوفي الذي يروي عن ابن بريدة بصالح بن حيان والد الحسن وعلي، فإنه يقال له صالح بن حيان والمشهور في نسبته صالح بن حيي الهمداني الكوفي وهو ثقة كبير. قال أبو بلج الواسطي، أبو بلج هذا قصة كبيرة أيضا. أبو بلج الواسطي يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس، روى حديثا طويلا في فضل علي، فيه أن عليا فيه سد جميع الأبواب إلا باب علي مخالفة لحديث الصحيحين، وفيه سد جميع الأبواب إلا باب بكر، وفيه تلك الرواية المشهورة جدا في أن عليا بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هذه لا يصح فيها حديث. عموما الله أعلم، لكن المتصل لا يصح. فالشاهد أن هذا خبر طويل. قال ابن الجوزي ذكر في الموضوعات أحمد قال منكر، ابن تيمية قال مكذوب، جاء بعض المعاصرين صححه، جاء الألباني صححه ورد على ابن تيمية، وتابع ابن حجر الذي رد برد بارد على الأئمة في فتح الباري. أين الإشكال؟ ظاهر الإسناد الصح فعلا، لكن عمرو بن ميمون ليس عمرو ميمون، هذا رجل آخر اسمه ميمون مولى حذيفة مولى أبي حذيفة، غلط الراوي باسمه وسماه عمرو بن ميمون، وهو راوي آخر ضعيف، وهذا نبه على عبد الغني بن سعيد. وابن حجر في كتابه الغريب في طريقته وفي نتائجه يذب الأحمد عن مسند أحمد، جاء يذب عن مسند أحمد أنه ليس في هذه الموضوع، فرد على أحمد استنكاره للحديث. ما يعني سبحان الله، عقلية غريبة، هذا سد جميع الأبواب إلا باب علي، ومثله منكر أصلا، هذا وهو جاء يذب عن مسند أحمد فرد على أحمد. قال يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، منها حديث طويل في فضل علي أنكر الإمام أحمد في رواية الأثر، من قيل له عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس قال ما أدري وما أعلم. وذكر عبد الغني بن سعيد، وفعلا ما يدل على النكارة أن عمرو بن ميمون لا يعرف بروايه عن ابن عباس. وذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ أن أبا بلج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو عمرو بن ميمون المشهور، إنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، وهو ضعيف وليس هذا ببعيد والله أعلم. قال جرير بن عبد الحميد الضبي روى عن عاصم الأحول حديث، كان قد اشتبه عليه حديث عاصم الأحول بحديث أشعث بن سوار فلم يفصل بينهما فميزها له بهز فحدث بها على قول بهز. قيل ليحيى بن معين كيف تكتب هذه الحديث عن جرير إذا كانت هكذا؟ قال ألا تراه قد بين لهم أمرها كأنه يبين لهم ثم يحدثهم بها. وقال أحمد لم يكن جرير ذكيا في الحديث، ثم ذكر عنه هذه الحكاية بالمعنى. ورواية الشاميين عن زهير بن محمد قال أحمد ينبغي أن يكون قلب اسمه أهل الشام، يعني سموا رجلا ضعيفا زهير بن محمد وليس بزهير بن محمد الخراساني. ونقل الترمذي في علله عن البخاري أنه قال أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع، ليس هذا عندي زهير بن محمد. قال ذكره من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة، أي هذا عطية العوفي. طبعا بعض الناس ينكر هذه الرواية ويكذبها، ولكن الأئمة قبلوها. عطية العوفي يروي عن الصحابي أبو سعيد الخدري ويروي عن الكذاب محمد بن السائب الكلبي، فذهب يكني فكن محمد بن السائب الكلبي أبو سعيد، وصار يقول عن أبي سعيد فيتوهم الرواة أنه أبو سعيد الخدري، وهو أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي كذا، من صحابي إلى كذاب، من أعلى درجات التعديل إلى أدناه، فعل هذه عطية العوفي. ومن أشهر الحديث يتكلمون عليه حديث اللهم نسألك بحق السائلين، صار عليه ضجة وصك سكس. في التسعينات. قال منهم عطية العوفي، قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية يأتي الكلبي فيأخذ عن التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد قال أبو سعيد. يظنون الخدري، بعض الرواة يقول لك الخدري متأكد. قال عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري. بعض المعاصرين تناكد فقال لا هذا الكلبي ما نثق بروايته، الكلبي هذا يكذب. الأئمة وجدوا قرين الصدق عند الكلبي أن فعلا الروايات التي يرويها عطية عن أبي سعيد مستنكرة. نعم. لأن هو الكلبي هو الذي قال هذا، قال كناني عطية أبو سعيد. سمعت الثوري قال سمعت الكلبي قال كناني عطية بأبي سعيد، ولكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصة. فأما الحديث المرفوع التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبي سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته. لا هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر أي ما يحمل عنه التفسير وغيره. نعم. ومنهم الوليد بن مسلم كان كثير التدليس وكان يروي عن الأوزاعي فيقول حدثنا أبو عمر، ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي وهو ضعيف جدا فيقول حدثنا أبو عمر حكى ذلك بن حبان وغيره وغيره. ومنهم بقية بن الوليد وهو أكثر الناس تدليسا وأكثر شيوخ الضعفاء مجهولون لا يعرفون. هو يدلس تدليس شيوخ يكني وناسا ضعفاء، ويدلس تدليس اسناد انه يحدث عن ناس لم يسمعهم، اما تدليس التسويه فبعد بحث طويل لا اعلمه ثابتا عنه. وكان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي او عن زرعه بن عمرو الزبيدي وكلاهما ضعيف الحديث فيقول حدثنا الزبيدي، فيظن انه محمد بن الوليد الزبيدي صاحب الزهري، قد تقدم له عنه في كتاب الصيام في باب الكحل الصائم حديث رواه عن الزبيدي وظنه أيضا محمد بن الوليد فنسبه كذلك وأخطأ، وإنما هو سعيد بن عبد الجبار. ومنهم حسين بن واقد يروي عن أيوب عن نافع بن عمر، وعنده عن أيوب السختياني وعن أيوب بن خوط، وأيوب بن خوط ضعيف جدا، فالمنكرات التي عنده عن أيوب عن نافع بن عمر إنما هي عن أيوب بن خوط ذكره بن حبان. قال وأما من روى عن ضعيف الآن سيتكلم عن نوع من التدليس يسمى تدليس التسوية، أن يأتي الراوي إلى ضعيف في الإسناد ويحذفه وإن لم يكن شيخه المباشر، كما كان يصنع الوليد بن مسلم كان يحدث على الأوزاعي وسمع الأوزاعي، الأوزاعي يكون يروي عن شيخ ضعيف ويسقط هذا الضعيف ويعنع، يقول يسقط شيخ شيخه، لا يسقط شيخه، يسقط شيخ شيخه. وهذا تدليس التسوية ذكر عن جماعة كلهم شاميون، بقي ابن الوليد والظاهر أنه لا يثبت، والوليد بن مسلم وهذا ثابت، ومحمد بن مصفى، وفي ثبوت عن محمد مصفى يحتاج بحث. وبعضهم يقول، بعض المتأخرين يقول مدلس التسوية لابد أن يصرح بالتحديث في كل السند، هذا القول ليس صحيحا بهذا الإطلاق، بل مثلا مثل الوليد بن مسلم فقط يصرح في شيخ الأوزاعي فقط، نكون اتقينا المسألة. قال وأما من روى عن ضعيف أسقطه من الإسناد بالكلية فهو نوع تدليس، ومنه ما يسمى التسوية وهو أن يروي عن شيخ له ثقة عن رجل ضعيف عن ثقة فيسقط الضعيف من الوسط، وكان الوليد بن مسلم وسنيد بن داود وغيرهما يفعلون ذلك. سنيد هذا نفسه ضعيف، وذكر أفراد الأحاديث التي فعل فيها ذلك يطول جدا، لكن نذكر بعض الأسانيد التي كان رواته يسقطون منها ضعيف غالبا، من ذلك رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفان بن سليم قال أبو عثمان البردعي سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات يقول رأيت عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفان بن سليم حديث حسانا فسألته عنها فقال أي شيء تصنع به، هي حديث إبراهيم لبيح، قال أبو مسعود فتركتها ولم أسمعها انتهى. إبراهيم لبيح الكذاب، يعني عبد الرزاق أسقطه ولا سقط هكذا؟ نعم. ويقال أن ابن جريج كان يدلس حديث صفوان عن ابن أبي يحيى، وكذلك حديث ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطر. ابن جريج يدلس معروف. قال ابن المديني لم يسمع منه انما اخذ حديثه عنه عن ابن ابي يحيى. طيب هذا تدليس اسناد ما تدليس تسويه، اسقط شيخه. نعم. وقال ابن المديني ايضا كل ما في كتاب ابن جريج اخبرته عن داود بن حسين واخبرته عن صالح مولى التوأمة فهو من كتاب ابراهيم بن ابي يحيى. ابراهيم بن ابي يحيى شيخ الشافعي الكذاب المعروف من اعمده الكذب الاسلم. ومنها روايه عباد بن منصور عن عكرمه عن ابن عباس. قد قيل أنها كلها مأخوذة عن ابن أبي يحيى عن داود بن حسين عكرمة، وله حديث في اللعان عن عكرمة. هذا أيضا في تدليس إسناد ما تدليس تسوية. صحيح أن في كم حديث في كل الصور. الحجامة هو الحجامة. وقال أحمد إنما رواه عن ابن أبي يحيى وقد ذكرناه في باب اللعان، وله حديث آخر في الحجامة وحديثه في الاكتحال، وقد ذكرناهما أيضا. وقد سئل عنهما عباد فقال حدثنيهما ابن أبي يحيى عن داود عن حكيم. ومنها حديث متعددة يرويها الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي، يرويها عنه عبد الوارث بن سعيد. إنما رواها الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب متهم بالوضع عن حبيب. الحسن هو في نفسه ضعيف الحسن بن ذكوان، بس فقط وثق الدارقطني في رواية ضعفه في أخرى، ويدلس يدلس عن من؟ عن عمرو بن خالد الواسطي هذا الكذاب. ثم أسقط عمرا من إسنادها وكله أبو عطيل، قاله الإمام أحمد وقاله ابن المديني نحو ذلك. أيضا حديث ليس على مختلف ولا منتهب ولا خائن انقطع. ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر إسناد ذهب، هو ابن جريج عن ياسين الزيات المتروك. وقال ابن معين بين الحسن وحبيب رجل غير ثقة، وقال أيضا لم يسمع الحسن من حبيب، إنما سمع حديثه من عمر بن خالد وعمر المتروك. وقد ذكرنا من هذه الحادثة متعددة. عمر هذا راوي مسند زيد بن علي اللي راوي مسند زيد ولا صح السند له. قال وقد ذكرنا من هذه الحادثة حادثة متعددة متفرقة في الكتاب وبينا علتها. الكتاب اللي ما هو موجود الله المستعان. قال وروى ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم الضمرة عن علي مرفوعا حديثا في كشف الفخذ. قال أبو حاتم لم يسمع ابن جريج من حبيب، فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان عن عمر بن خالد عن حبيب. الحديث في كشف الفخذ حديث جرها داسند وحديث أنس أحوط. الحديث في كشف الفخذ هذا كشفه عند المهنة الذي يظهر جوازه لما كان يحصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي في أن الفخذ عورها في عامتها لا تستقيم. قال ابن المدينة حديث حبيب عن عاصم الضمرة لا تصح، إنما هي مأخوذة عن عمر بن خالد الواسطي. ولكن ذكر يعقوب بن شيبة عن المدينة أنه قال في حديث من جريج هذا رأيته في كتب من جريج أخبرني إسماعيل بن مسلم عن حبيب، وحبيب قال أبو حاتم لا تثبت له رواية عن عاصم. وقد سبق ذكر حديث الفخذ في أبواب الأدب. ومنها حديث يروي عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن مسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل إنها كلها مأخوذة عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندق المشهور بالكذب والوضع، وأنه أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة، ومن جملته حديث المنديل بعد الوضوء وقد سبق في كتاب الطهارة. يعني رجل صالح الأفريقي كيف يفعل هذا؟ يدلس على مصلوب محمد بن سعيد المصلوب، هذا يدلس عليه كثيرا. سبحان الله، لا صح حديث في النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمندل بعد الوضوء، بل صح عنه غير هذا أنه كان يرده، وجابر كان يكره المنديل بعد الوضوء، وإبراهيم يقول كان يقول أنه يوزن. نعم، في حديث عن جابر لا تمندل جابر المعين الشيخ موقوف أيها ثابت في المصنف. ذكر من سمع من ثقة مع ضعيف فأخذ حديثه ولا يشعر، منهم عثمان بن صالح المصري. قال البرزي عن أبي زرعة لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح. خالد بن نجيح هذا مجرم، يعني هذا رجل مجرم كان يدخل الحديث على الناس، حتى أنه أدخل على قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بجلالته أدخل عليه، وهو كان يدخل على كاتب الليث، أدخل عليه حديث معاذ في جمع التقديم في السفر. في السفر لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع تقديم، كل الأحاديث في أنه جمع تأخير، جمع التقديم فقط في الحج. فقط حديث واحد هو حديث معاذ، هذا حديث منكر، ادخلها خالد بن نجيح. قال فكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا فبلوا به، وقد بلي به أبو صالح أيضا يعني كاتب الليث. في حديث زهير بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر ليس له أصل، إنما هو من حديث خالد بن نجيح. قلت وهذا الحديث قد ذكرناه في فضائل الصحابة، وذكرنا قول أحمد فيه أنه موضوع. وكذا ذكر أبو زرعة أبو حاتم في عبد الله بن صالح ابن أبي صالح أن خالد بن النجيح كان يدس له في كتبه حديث، ومنهم يحيى بن بكير وغيرهم من سمع من مالك بعرض حبيب كاتبه. حبيب كاتب مالك هذا متهم بالكذب، كان كاتب عند مالك لكن ما كان محترم صراحة، فكان يعني قال عباس وغيره عن ابن معين حبيب كان يقرأ على مالك وكان يخطرف للناس ويصفح ورقتين وثلاثة. قال يحيى سألوني عنه بمصر فقلت ليس بشيء. قال وكان يحيى بن بكير سمع بعرض حبيب وهو شر العرض. قال الأثرع عن أحمد كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن مما يعرضون عليه، يقرؤون عليه الخطأ وهو شبه النائم. يقرأ على مالك وشبه النائم. قال ابن حبان متحن أهل المدينة بحبيب أبي حبيب الوراق. حبيب هذا امتحن بها المدينة، وخالد بن النجيح امتحن بها مصر، وعندنا أحمد بن عبد الله الصنعاني هذا قرايب عبد الرزاق ولد أخته. سبحان الله ذول يعني شخصيات، يعني وإبراهيم بن أبي يحيى هذه أصل طبقة مسيلم الكذاب. كان يدخل عليهم الحديث فمن سمع بقراءته عليهم فسماعه لا شيء انتهى. وممن كان يستملي استملاء سيئا إبراهيم بن بشار الرمادي، كان يملي على الناس ما يحدث به سفيان بن عيينة بزيادة وتغيير، قاله أحمد ويحيى، ولكن لا أعلم من كتب بإملائه. وقد روى قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حديث الجمع بين الصلاتين في السفر وهو غريب جدا فاستنكره الحفاظ. ويقال ابن حزم لما يعني ابن حزم لما شرخ بهذا الحديث ما صنع طعنة في الصحابة بالتخريج صحابي الحديث. ويقال ان بناء على قواعده الظاهريه لا يمكن ان يعل الحديث بعله خفيه كهذه، فما وجد الا ان يعل الخبر بعله ظاهره. ما العله الظاهره؟ محمد اضرب صحابي. ويقال انه سمعه من خالد بن الهيثم فادخله على الليث وهو لا يشعر، كذا ذكره الحاكم في علوم الحديث، وقد سبق الكلام عليه مستوفا في كتاب الصلوات. والحاكم في علوم الحديث ليس هو الحاكم صاحب المستدرك، لا كانه حسن والله عنده منطقي أي عنده، لكن في معرفة تكلم عن العلل بالكلام النظيف. قال تنبيه اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهادا وذلك معلوم، وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه إما مطلقا أو بعلوم. فإذا كان الحديث معروف يعني ماذا عمش رواية إسماعيل بن أبي ويس عن مالك؟ إسماعيل متهم، البخاري أكثر عنه، الحديث موجودة في الموطأ بس كان البخاري ما يتهم. والله يعني كونه يتهمه ولا يتهمه الآن، هذه عندما تصنف الصحيح تذكر رجلا كهذا تدخل نفسك في خلاف، لكن لماذا لم ينتقدوه؟ لماذا لم يكثروا الكلام؟ لأن هذا حديث مالك معروف ترويها من طريق من تروي، هي في موطأ مالك معروف محفوظ. قال فإذا كان الحديث معروفا عن الأعمش صحيحا عنه ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه فرجه عنه. قال أبو عثمان سعيد بن عثمان البردعي شهدت بزرعة وأنكر على مسلم تخريج الحديث أسباط بن نصر وقطب بن السير وروايته عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح في كائد الطويلة ذكرها. قال فلما رجعت إلى سبور ذكرت ذلك مسلم فقال إنما أدخلت من حديث أسباط وقطب بن السير وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. ما قاله بالرجل من أنه قد لا يكون عند صاحب الصحيح إلا من طريق هذا حقيقة فيه شيء من البعد، لأنهم كانوا يكتبون أحاديث المشاهير من طرق كثيرة جدا، وإلا لا يكونون حفاظون إن لم يكونوا كذلك. ولكن البحث في الصعود والنزول هذا كما هو الموضوع، يعني يقول مسلم عندي هذا الحديث بنزول من أحاديث الثقات، من أحاديث الضعفاء عندي بالصعود بعلو عفوا أكتبها بعلو. هذا سبحان الله يعني إننا نحن نزلنا لكم من الله بحق، هذا العلم أمره عجيب. وإذا جحفظ النبي قال وهذا قسم آخر أخرج له الصحيح على غير وجه متابع الاستشهاد ودرجته تقصر عن درجة الدعاء الصحيح إن الله. هذا التنبيه ضروري لبعض الناس يدافع عن بعض الرواة يقول هذا خرج له البخاري مسلم. كيف خرج له البخاري مسلم؟ كما ذكرنا في المجلس هذا أو في المجلس السابق في يعني تعقب محمد الأمين الشنقيط على حبيب المعين، عمر النبي عمر قال أنت خرج له البخاري مسلم، خرج له نعم، لكن ليس من الباب الذي استنكر منه ابن معين، ليس من روايته عن عكرمة. فكون الراوي من رجال الصحيح ليس معناه أنه يحتج به إطلاقا، وبهذا يستدرك على الحاكم في استدراكاته المدخولة أنه يأتي ربما يخرج حديثا عن سماك عن عكرمة كما نبه عليه بالرجل فيقول على شرط الشيخين على أساس أن سماك له رواية عن مسلم وعكرمة له رواية عند البخاري، لكن السماع كان عكرمة لم يخرجها، اجتنباها عمدا. كذلك شوف رجاله ليس تصحيحا، ليس تصحيحا خطأ. وأصلا مثل هذا الحكم قاصر، لو سكت قائله هذا أكثر في كلام الهيثمي. الهيثمي أحكامه على الأخبار سطحية جدا، لا يعبأ بعلل، لا يعبأ بكذا، في الإسناد الظاهر الذي أمامه، وهو يتكلم عن كتاب مثل معجم الطبراني الأوسط أو كتب علل. حتى لو كان رجال الصحيح، لا بد أن أجمع الأخبار في الباب، قد يكون معلوم بالإرسال، قد يكون معلوم بالوقف، قد يكون فيه إرسال خفي، رجاله رجال الصحيح. لكن يلا مثلا نقول يعني على سبيل المثال، لو رأينا حديثا هشام عن قتادة عن ابن عباس، رجاله رجال الصحيح فعلا، لكن قتادة لم يسمع ابن عباس، رأيت؟ فليس مسألة شرط الشيخين وكذا، وهذه مثلا نبهنا عليه في دروس مسلم في دروس التمييز باستمرار، أن أصلا الحديث لو كان على شرط الشيخين وكان أصلا في بابه أو حتى لم يكن، إذا لا يجتنبانه إلا لعله، كما قال ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث. فكونك أنت ترى حديثا، يعني على سبيل المثال هذا، هناك حديث يعني يروى أنه أن الرجل يفضي إلى 100 امرأة في الجنة، إلى 100 في يوم واحد. هذا الحديث قال الضياء المقدسي، قال سناده عندي على شرط الصحيح، فعلا مروي طريق ثابت عن أنس وكذا. طيب لماذا لم يخرجها؟ لأنه معلول. الصافي زيد العمي عن ابن عباس، هشام عن زيد العمي عن ابن عباس، هشام الحسان، زيد العمي هذا متروك، وهذا كثير، صاحب المختارة، صاحب المستدرك، كثير من المتأخرين خصوصا في عمل العراقي والهيثمي لا ينظرون إلا إلى ظاهر الأسانيد، وكثير من كلام ابن حجر في الفتح، في شرح البخاري عفوا، في الفتح وفي التلخيص، في أبحاث كثير أصلا في شرح البخاري، ترى عجائب. يعني يأتي هو الحديث خرجه البخاري، ثم هو يذكر الحديث من أجزاء متأخرة فيها زيادات يزيدها بعض الرواة الذين في حفظهم كلام على رواية الصحيح التي عنده فوق، ويقول بسناد الحسن، ولا ينبه على أن هذا فيه زيادة غير محفوظة، وهذا كثير من الفتح، وهذه في الحقيقة بلادة أو ضعف في الفنية. لماذا اجتنب البخاري هذه الروايات؟ يعني مثلا الآن البخاري خرج حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول ابن حجر مثلا، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مثلا، ويذكر لك أحيانا ربما يذكر مخالفة في الإسناد ومخالفة في المتن، ثم يحصل الخبر دون أن ينتبه إلى أن هذا الخبر، وهذا تجده في بدء الوحي، في كتاب بدء الوحي، دون أن ينتبه إلى أن هذا الخبر أصلا يخالف الذي عنده في الصحيح، والحديث الذي هو يشرحه قارن بالنكارة على هذه الرواية التي يحسنها أو يصححها. في أمثلة عديدة والله المستعان. يعني هناك أصلا هناك حديث أن الرجل إذا تكلم بكلام ثم عطس فتلك إشارة إلى أنه صادق، حديث موجود في مسلم أبي يعلى. هذا الحديث إسناده عند أبي يعلى واضح له علة ظاهرة ومنكر جدا، وأبو يعلى فقط الذي خرجه، حسنه النووي، وجاء السيوطي سعيدا بتحسين النووي يتعقب من القيم، والحديث منكر البتة. قال ابن القيم منكر إسناد المتن، لكي تعلم أن هؤلاء أصلا طريقتهم في البحث غريبة جدا، طريقتهم في الحكم على الأحاديث بعيدة عن هذا العمق في النقد الذي نقرأه. فلان انفرد عن فلان، أين أصحاب فلان، فلان حديثه عن الفلانيين يثبت، عن الفلانيين لا يثبت، فلان زاد، فلان نقص، فلان اضطرب، ها هذه الدقة، لا ثقة ثقة ثقة، صدق تجد عندهم أحيانا شيء من هذا، لكن في كثير منه هذا. صلى الله عليه وسلم. التقدير والتأخير مثال في السفر وجمع التأخير. أي نعم، جمع التقديم لا بأس به إن شاء الله، ولكن السنة إن أردت السنة فجمع التأخير. طيب هذا وصل الله.